حتى أن يحيى بن سعيد القطان كان على قول أهل البصريين اللي يتوقفون في عثمان وعلي، حتى جاءه أبو عبيد القاسم بن سلام كان في تاريخ بغداد وقال له يعني أنت حدثتنا بهذا الحديث، فقال له قال هذا واضح أن الناس كانت تفضل عثمان. فرجع يحيى بن سعيد القطان، يعني بعض الناس يخالف أحيانا مقتضيات العلم من شدة الخلاف والنزاع فيختار التوقف سلامة. الله المستعان. أيضا الإمام البخاري لما روى حديث تحريم المتعة رواه من طريق من؟ طريق الحسن عبد الله، من طريق عبد الله بن محمد بن الحنفية اللي كان متشيعا، والتشيع ظهر في أولاد علي مبكرا، رواه من طريقه يعني حتى ينبه الجماعة المتشيعين أن هذا مشهور متقدميكم خلاف هذا. لما روى حديث المسح على الخفين رواه من طريق أبو نعيم الفضل بن دكين اللي مشهور أنه متشيع، حتى أنه كان إذا قال عن الرجل يعني هذا رجل فاضل يقول أعرف أنه شيعي. ومع ذلك أبو نعيم الفضل بن دكين يقول ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية. فالتشيع المذكور هذا غير تشيع الإمامية، بل كانوا أهل أنصاف، بل كانوا أهل أنصاف، بل تجدهم أحيانا يروون فضائل لمعاوية وفضائل كما يعني ذكرناها هنا. يعني حتى البخاري مثلا حديث لما عثمان يقول عن الزبير إن كان من أحبهم لرسول الله، البخاري أورده في صحيح من طريق شيخه خالد بن مخلد القطواني بفتحات اللي اتهم بالتشيع وسب الصحابة، فكأن البخاري إما يريد أن يبرئه وإما يريد أن يقول انظروا إليه. علم الحديث دائما يكون مشهور، شيوخ البخاري في العادة لا يؤثرون، لأنه في العادة يكون المتابعين هم البخاري، والتفرد يبدأ من طبقات متأخرة. فالأئمة صاحين للموضوع بدليل أنهم ضعفوا الكثير مما وضعه الروافض في فضل أهل البيت. أنت الآن مثل حارث الأعور الشيعي اللي أصلا حتى بعض المتشيع المعاصرين كتبوا رسائل في توثيقه، وحتى مثل حسن فرحان وغيره يقول كل حارث الأعور هذا مظلوم هذا كذا. حديث أبا بكر وعمر سيدا كهو لأهل الجنة يعني في جامع الترمذي مداره على الحارث الأعور. قول علي في أهل الشام لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم البدلاء أو الأبدال، روي من عن علي من طرق كثيرة، منها طرق هؤلاء جماعة المتشيعين. حتى مثلا خبر لا تأتي الساعة، لا يأتي على الناس زمان لا يبقى مؤمن إلا ولحق بالشام، من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص، السند كله كوفيين وفيه الأعمش اللي أيضا سجل عليه رواية مثالب وكذا وكذا. فالأمر لا كما يظهر طه ما عاد هو فاهم. المحدثين كانوا صاحين، ضعفوا البواطيل اللي رويت في فضائل كل الصحابة ليس علي، وإن كان علي فعلا وضع في فضائله ما لم يوضع في فضائل غيره، ولكن قبلوا. وهذه العجلة يعني حتى لاحظها مرة قبل سنوات طويلة، كنا جالسين فذكرنا بعض من يردون على الشيعة، فتعجبت من جرأته على تضعيف حديث الكساء اللي نعم في صحيح مسلم السند له علة لكن له طرق كثيرة. فقال لي أحدهم الله يهدي، قال أنا جمعت جزءا في الحديث وتبين لي ضعفه، وكان يحدثني وقد يعني ولا ينظر إلي، يعني ما أدري لعله عنده. فقلت له العباس بن وليد بن مسيد البيروتي عن أبيه عن الأوزاعي عن شداد بن عمار عن واثل بن الأسقع ما علة هذا السند؟ إسناد شامي في فضيلة أهل الكساء. نعم الروافض حصروا أهل البيت بهم، تركوا حتى الروايات الأقوى، حتى ظاهر القرآن إلى آخره، فسروا الآية تفسيرا، ما لنا علاقة يعني التوجيهات، لكن ما حاجتك للتضعيف؟ هذا إسناد شامي في فضيلة علي، يعني أبعد ما يكونون عن التشيع. وأسانيد أهل الشام استنبى وحدة، يعني كيف استنبى وحدة؟ يعني في العادة ما يكون فيها علل خفية تظهر من جمع الطرق. فقال لا أعلم له علة، لكن المعلوم أنه أنا قلت له والله ولن تجد له علة. وهذا إسناد قوي جدا، وبالله اتركوا العجلة.